الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا رب. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا السيرة جماعة من نوايانا ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة احد، احنا ما زلنا في غزوة احد سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر شورى بين اصحابه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار أن يقاتل خارج المدينة بعدما رأى رؤية أنه يقاتل في درع حصينة. وتكلمنا عن مسألة كيف فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأن للشورى كان هناك وقت للشورى. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الشورى لما عادوا فيها وقال: يا رسول الله ننزل على قولك. فقال: لا، ما كان نبي لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقلنا أن الفترة دي خرج فيها مجموعة من الناس قرروا أن هم مش هيسمعوا، مش هيكملوا في المعركة. ليه مش هيكملوا في المعركة؟ عشان ما حدش سمع كلامهم، عشان الكلام اللي هم قالوه كان دايما هو كان متخيل ان هو بدل ما قال كلام، بدل ما قال نصيحه، بدل ما اتشاور وقال رايه يبقى لازم رايه يمشي. لا، مش لازم، عادي جدا انك انت ممكن تقول رايك وما يمشيش، ايه اللي هيحصل يعني؟ وكيف ان الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء من المنافقين؟ ليه منافقين؟ لان هم تركوا المعركه في وسط او تركوا القتال والجهاد في وسط المعركه، ان هو طلع وفي نص او في اول تلت المعركه اما قايل: لا انا هرجع. ترجع ليه؟ والله انتم ما سمعتوش كلامي. طب هو لازم يسمع كلامك؟ احنا سمعنا رايك بس مش لازم يمشي يعني عادي انت ممكن تشتغل في الدين ورايك ما يمشيش. لكن هو قرر ان هو ما دام انا قلت حاجه لازم تتنفذ، وما ان انا ما تنفذتش يبقى انا مش شغال معاكم. وهكذا المنافقون لا يستمرون ويظنون انهم دائما هم الافضل والاعلى والاحكم وعلى الجميع ان يسمع كلامهم. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذ غدوت من اهلك يعني اذ خرجت من عند اهلك. هو ايه الايه دي لازمتها ايه في يعني الايه دي بترسم لنا مشهد ايه؟ مشهد اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ايه المشهد او ايه العبره اللي احنا ناخذها من هذه الايه؟ ان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان انت خرجت من عند زوجتك عشان ترسم للمسلمين مقاعد القتال. بتفهم منها حاجتين: رقم واحد ان اختلطت حياه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعيه بالشرعيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فاصل، كان هو بيستطيع ان هو يوازن في اموره الحياتيه. يعني احنا دايما عندنا اللي بيشتغل في الدين يقول لك: انا ايه، ما عنديش مساحه للاهل ولا الزوجه والاولاد ولا البيت ولا الارحام. واللي بيشتغل في الاعمال او اللي بيعتبر الاعمال الاجتماعيه ما عندوش مساحه انه يشتغل في الدين. كل ما تيجي تقول يشتغل في الدين يقول لك ايه؟ يقول لك: اصل انا مشغول، اصل انا عندي ظروف، اصل الموضوع صعب، اصل انا عندي مسؤوليات. فكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع الموازنه؟ وكيف امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالموازنه؟ ودي دايما يا جماعه في حياه المسلمين، يعني خلينا دايما نبقى عندنا هذا المفهوم الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى الناس عن الشطط، نهى الناس عن الغلو، نهى الناس عن التطرف في حتى تناول العبادات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النصارى قال ان هم متطرفين. ليه؟ قال: ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ابتدع، هو اخترع عبادات، وقال لك انا هقعد حياتي كلها بصوم. المسلمين مش كده، انت محتاج انك انت تصوم وتروح عن نفسك، محتاج تصوم وتفطر. قال له انا حياتي كلها مش هتزوج النساء، فانما صلى الله عليه وسلم لا، انت محتاج ايه؟ محتاج تتزوج النساء، ولكن لا تشغلك النساء عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو مطلقا، ووضح أو نهى أصحابه كثيرا عن هذا، أمرهم بالتوازن، قال له إن لزوجك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. إن واحد قال له أنا حياتي كلها أضيع في العبادة، قال له لا، أنت كده مش على السنة، أنت كده مخالف. لما واحد قال له أنا إنما السلام ده رجل غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، واحد ربنا سبحانه وتعالى رفعه وأعطاه وأوحى إليه واصطفاه، إحنا مالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا نعمل إيه؟ أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال وأما أنا فأنام فأقوم ولا أركض، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم. لو أنتم بتعملوا ده عشان التقوى أنا أتقاكم، لو أنتم بتعملوا ده عشان أنت كده بمتوقع أنك أنت بتخشى ربنا، أنا أخشى واحد فيكم لربنا، ومع ذلك أنا أعلمكم أني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن يرغب عن سنتي فليس مني. فكرة أن تووي غدوة من أهلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند زوجته للحرب، هو في مساحة ده لذلك يا جماعة احنا كشباب مسلمين محتاجين نربي انفسنا على مسألة ان يبقى نفسياتنا نفسيات مرنة، انك تعرف تعمل حاجات كتير جنب بعض، انك تعرف تعمل توازن في حياتك، انك انت ما يضغاش حاجة على حاجة، انك انت لما بتيجي تشتغل في الدين ده مش معناه انك انت تضيع باقي الفروض ولا الواجبات التي عليك، انك عليك مسؤوليات متتالية متتابعة وراء بعضها البعض. قال واذ غدوت من اهلك، يعني انت واحد تخيلوا كده، واحد خارج من عند زوجته متوقع انه يروح فين؟ يروح السوبر ماركت بقى يجيب اكل وشرب، يروح السوق يشتري حاجات، يروح يجيب هدوم، لكن تفاجئ ان هو خارج من عند زوجته رايح فين؟ رايح يقاتل، رايح يبوئ المؤمنين مقاعد القتال. هكذا كانت نفسياتهم مرنه، كانت نفسياتهم متزنه. امر التوازن في الامور الشرعيه ده من اخطر الابواب، وهذا من اكثر الابواب التي جاءت على المسلمين يعني لما ضيعوها بالويلات. يعني لما تيجي تنظر كده الى معظم الفرق التي ضلت في العقيده هتجدها ضلت بسبب ايه؟ بسبب عدم التوازن. هتجد معظم المشاكل اللي موجوده في وسط المسلمين هتجدها بسبب ايه؟ بسبب عدم التوازن. واحد خد نصوص الوعيد وعظم فيها جدا، حتى ان الناس بقت هو النصوص اللي هو بيقولها على الوعيد ديت نصوص صحيحة، لكن المشكلة مش ان هي صحيحة، المشكلة ان هي في نصوص تانية تواجهها. واحد خد نصوص الارجاء او نصوص الرجاء او نصوص الغفران والرحمة وربنا غفور رحيم ووضع عليها المنظار، فاصبح الناس كلها بتتكلم على ده. طب ما في نصوص وعيد، في نصوص تخويف، في نار، في عذاب. فواحد معظم قوي نصوص الوعيد، وواحد معظم قوي نصوص الرجاء، فدول بقوا فرقة وهما بيتكلموا في النصوص والآيات غلط، الآيات صحيحة، النصوص الحديث اللي بيقولوها غلط حديث صحيحة. وما المشكلة فين؟ المشكلة انه وضع النص وترك جزء آخر. الشيعة ليه ضلت الشيعة؟ اخذ نصوص بيتكلم عن فضل علي بن ابي طالب وفضل عن اهل البيت، النصوص دي غلط، لا النصوص دي صحيحه. وما المشكله فين؟ المشكله انه ما وضعهاش في وسط الشارع، يعني ما وضعهاش في وسط باقي النصوص اللي بتتكلم على اهميه الصحابه وفضل الصحابه، هو خد النص بتاع علي بن ابي طالب بس. طب انت ما بلغكش نص ابو بكر اللي اللي اللي نشا ويقول لك انا مش عاجبني السنه، فتقول له طب ليه؟ يقول لك اصل في حديث كذا. طب انت ما نظرتش القرآن؟ طب انظر كده في القرآن هتجد ان القرآن بيأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت عرفت القرآن منين؟ طب انت وهو النص اللي هو نفس الوسيلة اللي نقلك القرآن هو اللي نقل السنة. فأتيت هذه الأمة من قبل الايه؟ الغلو، ان الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة كل هؤلاء عظموا بعض النصوص على بعضها، ان واحد خد مجموعة اشياء وهو غير متزن، فبيحصل ايه؟ يوم معظم شيء على حساب شيء. لذلك الامر بالاتزان امر في غاية الاهمية، الامر بوضع الاشياء في موضعها امر في غاية الاهمية، وهذا مضطرد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حياته مضطردة جدا في هذا، وامر اصحابه بهذا ونهى اصحابه عن غير هذا. ولما تيجي تشوف كده في عبر التاريخ هتجد ان الامم ما استطاعت ان تستقر ولا تستمر بسبب ايه؟ بسبب الغلو. والغلو يا جماعة بيواجه بايه؟ يعني لما تلاقي واحد عنده غلو في اتجاه يواجه بايه؟ بانك تشد الناحية التانية؟ ما انت تشد الناحية التانية الدنيا هتبص برضو الناحية التانية، هيقوم جاي واحد يشد الناحية التانية تاني. وما الحل ايه؟ الغلو لا يواجه الا بالعدل. هنا وإذا غدوت من أهلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيوضح لنا مشهد إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند زوجته. إيه ده؟ وعلاقة زوجته بالموضوع؟ يعني كلمة أهلك دي إيه علاقتها بالموضوع؟ يعني إيه علاقتها في وسط آيات أحد ووسط الآيات عن الجهاد والقتال وإحنا بنتكلم في غزوة هي غزوة من غزوات الفاصلة في حياة المسلمين؟ إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، أن يعلمنا أن هذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا محتاجين يبقى عندنا توازن في حياتنا، إن إحنا نبقى فاهمين يعني إيه إن إحنا عندنا حياة اجتماعية وفي نفس الوقت عندنا إيه؟ عندنا عمل للدين. قال: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هنا وقفة، والله سميع عليم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته وهو كقائد هنا إن هو كان بيعمل إيه؟ يقسم أماكن القتال. يعني أنت وأنت وأنت هتقفوا هنا، وانت وانت وانت هتقفوا هنا، والناس دي هتقف هنا. هو هنا بيعمل ايه؟ بيقسم مقاعد القتال. هنا قائد والناس بتسمع. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه الى ثلاث كتائب، في كتيبة وكتيبة وكتيبة. كتيبة اسمها كتيبة المهاجرين. هم مين المهاجرين دول؟ مين المهاجرين دول يا جماعة؟ مين يا احمد؟ مين المهاجرين دول اللي هجوا مع الرسول او اللي هجوا من مكه الى مع الرسول او قبل الرسول او بعد الرسول؟ اللي هجوا، الهجره دي عباره عن ايه؟ عمل صالح، عمل من الاعمال الصالحه، صح كده؟ الناس عملت عمل صالح، وبعدين النبي عليه السلام قال لهم انتوا لما تيجي تقاتلوا مع بعض، لما تيجي تقاتلوا خليكم انتوا واقفين جنب بعض. فالمهاجرين دول مجموعه تسمت بالايه؟ بالعمل الصالح. يعني ينفع اقول دول اسمهم بتوع الدعوة؟ ينفع اقول دول بتوع العلم؟ ينفع نعمل جماعة كده او مجموعة دول اسمهم جماعة الدعوة فقط؟ ينفع؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ما هو قال اهو دول مهاجرين، تسموا باسم الايه؟ باسم العمل الصالح. ده اسمه عمل صالح، اسمه عمل ايه؟ الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان هو يقسم الناس كتائب يقسمهم على ايه؟ ثلاثة. أو أقسم كتيبة للمهاجرين وكتيبة للأنصار من الأوس وكتيبة للأنصار من الخزرج. فبقى التقسيم على ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأولاني اعتبار إن هم كلهم دول في جيش المسلمين، ودي الأولى، إن الناس دي كلها بتقاتل مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرين دول كلهم عارفين بعض؟ لا. يعني انت لما تيجي تشتغل في الدين لازم كل اللي انت بتشتغل معاهم تكونوا عارفهم؟ لا. لازم يكون بينك وبينهم علاقه قويه وطيده؟ برضو لا، لان المهاجرين دول عدد كبير جدا من الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم على معيار، اللي هو معيار ان هم كلهم اشتغلوا نفس الشغلانه مع بعض، او عملوا عمل صالح مع بعض، او اجتهدوا مع بعضهم البعض. والمشاركه في عمل صالح تستوجب مؤانسة، ملازمة. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فهؤلاء فعلوا مع بعضهم البعض اسمها الايه؟ الهجرة. فهذه الهجرة، هذا العمل الصالح العظيم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظمه في قلوب هؤلاء فسماهم به. قال: من سماكم الأنصار؟ قال: الله. الكتيبة الثانية اسمها كتيبة الايه؟ الانصار. الانصار دي ده ايه النصره دي؟ ده برضو عمل صالح. وكاننا ليه ما قالوش مثلا دول بنو عدي ودول بنو كذا؟ ليه ما قالش مثلا دول بنو عبد مناف ودول مثلا بنو عبد الدار؟ ليه ما قالش ليه ما سمهمش مثلا دول المكيين ودول اليثربيين؟ يعني لماذا اختار المهاجرين والانصار؟ هذا حتى تعظم هذه القيمه في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن ده تخيل كده يقول لك دول الأوائل، فكل الطلاب عايزين يبقوا إيه؟ يبقوا الأوائل، دول اللي حفظت القرآن، فكل الناس لو عايزين إيه يبقوا زي دول. فبقى في كتيبة اسمها كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري، مصعب بن عمير من بني عبد الدار. فمين من صاحب اللواء في كتيبة المهاجرين؟ مصعب بن عمير. وهنا نقطة يا جماعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بوأ المؤمنين مقاعد القتال، النبي صلى الله عليه وسلم جعل على كل كتيبة امير. دي ثقافة، دي ثقافة اسمها ثقافة انك تعرف تشتغل جندي. احنا ما عندناش ده. احنا لو هنقول مثلا هنقسم المسجد مجموعات لتحفيظ القرآن، هتلاقي كل واحد بيقولك ايه، انا الشيخ او انا المدير او انا القائد. طب كله بيدي دورات عن صناعة القادة، فيش حد بيدي دورات عن صناعة الجندي ابدا؟ يعني كلها هتبقوا قادة، مفيش ولا واحد في البلد ينفع يشتغل جندي، كل الناس هتبقى اوائل، مفيش ولا واحد من العاديين اللي ممكن يشتغلوا في الدين عادي. كله بيشتغل على صناعة الابطال، مفيش حد هيشتغل على صناعة الناس العاديين. ان الصحابة كانوا اقوياء وكانوا اذكياء وكانوا عندهم شجاعة، ومع ذلك استطاعوا أن يتغلبوا أول ما تغلبوا على شح أنفسهم، على تطلع أنفسهم، إن هو نفسه متطلعة، إن هو يكون فين، يكون هو الرئيس، هو حامل اللواء. كلهم اشتغلوا تحت لواء الإسلام، كلهم استطاعوا ان هم يشتغلوا تحت النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة، كلهم اذعنوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم على معيار من الاعمال الصالحة، اللي هو ايه، عملوا مع بعض، لان هذا يوجب المؤانسة. طيب هل ده معناه ان احنا ما نشتغلش الا اذا كان عملنا عمل صالح مع بعض؟ لا، عادي هم نفسهم هاجروا على مراحل، لكنه أراد أن يعظم هذا الايه العمل في نفوسهم، فسمى كتيبة المهاجرين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخرج ناس تشتغل مع بعض، كان بيسيبهم كده ويقول لهم والله ايه، يلا اطلعوا مع بعض كده، ولو ما تحصل مشكلة ما تبقوش تتخانقوا، ولا كان بيؤمر عليهم أحد؟ حتى هو النبي عليه الصلاة والسلام كان قائد الجيش، دي ثقافة ان ان ان هو كانوا بيعرفوا يشتغلوا جنود كما يستطيعوا ان يعملوا ايه قادة. فقال لهم عليكم مصعب بن عمير حامل اللواء. هو حقيقه النبي اصلا في المعركة اصلا، يعني لو حصل اي حاجة هو بياخد القرار، لكن حامل اللواء ده اللي لو اللواء سقط غالبا الكتيبة دي بتنهار. يعني دايما المعركة بتعرف منين المعركة انتهت؟ لما يحصل ايه، لما اللواء يسقط. وقسم كانت الكتيبة الثانية كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها سيد بن حضير. الأنصار ده عمل صالح، اللي هم الناس عملت ايه، الناس فتحت بيوتها وفتحت أموالها وفتحت تجارتها وفتحت بلادها للإسلام، فناصروا الدين، ان هو استقبلوا المهاجرين، اللي هم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم قالوا تعالى انزل عندنا، فلوسنا فلوسك ومالنا مالك وتجارتنا تجارتك، ولما انت اي حاجة دي محتاجة احنا هنسد فيها. مين يقدر يعمل ده؟ هؤلاء الانصار النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تيجي نقاتل خلوا الانصار مع بعض. الاوس دول قبيلة من القبائل. هو الاسلام لغى النسب؟ لا، ما لغوش. اعتبروا هل وضعوا في المكان التي كانت فيه في الجاهلية؟ يعني كان زمان بيوالوا ويعادوا على النسب، يعني لما دول من الأوس يبقى احنا أعدائنا مين؟ أي حد من بره الأوس، يعني يقول لك دول مصريين يبقى أعدائهم ايه؟ أي حد بره المصريين. لا لا لا، ده مش صح، ده غلط. وما للصح ايه؟ ان انت نشأت في أرض تمام، انك انت هنا ده معتبر، لكن اللي انت بتوالي وتعادي عليه هو ايه؟ هو دينك، هو الإسلام، هو الإسلام. لذلك هو اعتبر الأوس والخزرج، لكنه نقل معقد الولاء والبراء من على القبيلة إلى الدين. فقال على الأنصار من الأوس أسيد ابن حضير. أنا كده عندي لواء اسمه لواء المهاجرين، ولواء اسمه لواء الأنصار اللي هو حامله أسيد ابن حضير. وقال وكتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. على فكرة أنا عايز أقول لكم أن الحباب مش أكبر واحد في قبيلة الخزرج، بس النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أصحابه كيف يتعاملون ويغيروا طريقة التفكير. أن أحيانا جماعة نفوسنا ممكن تودينا في 60 مصيبة، أحيانا نفوسنا ممكن تخلينا نهدم أعمال الدين، أحيانا حبك وتطلعك، وإحنا هنشوف الوقت في معركة أحد إزاي أن أنت النصر والهزيمة في آن واحد كما قال ابن عباس، إزاي إحنا هنشوف النجاح والفشل في آن واحد، إزاي أن ربنا يقول حتى إذا فشلتم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقول والله ولي المؤمنين، إزاي ده الاثنين في آن واحد؟ هقول لكم بسبب النفوس، وكيف تتخطى وكيف أنزل الله سبحانه وتعالى آيات حتى نتخطى هذه الإشكالات داخل النفوس. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولى على الخزرج الحباب، الحباب كان أكبرهم كان أعظمهم. هقول لكم الوقت ان عندك سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكبار، وعندك عبد الله بن أبي بن سلول كان خير حتى الآن موجود في المعركة، وعندك أبو عامر كان من كبرائهم ومن كبرائهم، وكان رجل يشار إليه بالبنان في العبادة حتى أنهم كانوا يقول هذا راهب راهبنا، ده الرجل بتاع العبادة بتاعنا، ده العالم بتاعنا. ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحباب ابن ليه؟ ابن المنذر. ودي نقطة مهمة يا جماعة، يعني خلينا نفكر كده لو احنا كنا موجودين معاهم، وتخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثلا، او مثلا القائد بيقول لك مثلا فلان مثلا هيبقى هو الرئيس بتاعك في المهمة دي، مين فينا يتقبل ده؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يجعل أسامة بن زيد قائد على جيش في أبو بكر الصديق، هو مين افضل؟ ازاي الصحابة استطاعوا ان هم يكسبوا نفوسهم كده ببساطة؟ ما كانش عنده مشكلة، يعني ما حاسش ان في مصيبة، بل اللي كان عنده مشكلة ومصيبة نزل فيه قرآن. يعني اقول لكم حالا، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من يأخذ سيفة بحق الزبير نفسه، بيقول انا ابن عمة الرسول فرفعت يدي وكنت اول واحد سبقت، قلت له انا اخذه بحقه، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسباك بن خرشة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى السيف لمين؟ لواحد تاني اسمه أبو دجانة. قال يا رسول الله وما حق؟ قال حقه أن يضرب به هام الكفار. قال له تفضل تضرب به لحد ما السيف يتكسر أو يتنى، السيف ده ما ينزلش. الزبير بيقول أنا حزنت في نفسي، أنا ابن عمته وأنا كنت الأسبق، بس الزبير عمل إيه؟ قاتل. بيقول فتتبعته. انا قلت هو عنده ثقة في النبي عليه الصلاة والسلام، بدام النبي قال كده يبقى اكيد ده ايه؟ ده صح. هو بيحكي بقى، هحكي لكم الان قصة كيف كان قتال ابو دجانة. تعرفوا ازاي ان هو الزبير تخطى المسألة دي ببساطة كده، تخطاها عاد. طب ليه ادهاله وما ادهاليش انا؟ طب ليه مش انا؟ طب ده انا من المهاجرين، طب انا من ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، طب انا لما هو قال انا اللي سبقت ايدي، طب انا مقاتل قوي. ابو الزبير بن عوام يا جماعه كان يخترق الجيش ذهابا وايابا وحده، يعني الزبير ما كانش مثلا واحد طيب مثلا ايه وهيقاتل في اخر المعركه، ده كان في مقدمه المعركه. لما الناس كانت بتخاف كان بتلاقي الزبير هو اللي بينقض على المقاتل. الزبير كان بيقاتل بسيفين، وخد ابنه كان عنده 10 سنين يركبه وراه على الفرس، قالوا له ده طفل صغير سيبه، وقال لهم لا انا عايزه يتعلم القتال، ومسك ابنه سيفه وكان بيقاتل هو وابنه على بفرس واحد. يقولوا يا زبير احمل ونحمل معك، قال لهم مش هتعرف لا تطيقون. قالوا بص احنا عايزين نخترق، هم واقفين حائط صد جامد، عايزين تدخل بقوه نفتح صخره بس في جيش الكفار، فانت ايه اخترق واحنا وراك. قال لهم انا هخترق بس مش هلاقي حد ورايا. يقول لا بس احنا وراك كلنا، ادخل بس انت. يدخل يجيب اول الجيش من اوله لاخره ويرجع وما لقاش حد وراه فعلا. فتعجب، طب انا على مستوى الشجاعه والقوه انا بزول، على مستوى السبق انا سبقت، على مستوى القرابه انا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل المعايير دي قال ايه؟ قال لابو دجان خد هذا الايه؟ كيف انكسرت نفوس هؤلاء؟ احنا يا جماعه معركتنا داخل النفس البشريه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ان احنا محتاجين نغير نفوسنا. ولو ان نفوسنا لم تتغير انا بقول لكم هذا الواقع لن يتغير، لو انت متخيل ان الواقع هيتغير بانك انت مش هتغير نفسك، والله ما هيتغير. لو احنا لم نغير انفسنا في علاقتنا بربنا، لم نغير انفسنا في علاقتنا باخواننا، لم نغير انفسنا في مصادر تلقينا للحق والباطل، والله ما الواقع هيتغير. لو قعدنا من هنا ل 300 سنة قدام، ان الله لا يغير ما بيكون. هذه سنن، عليك ان تغير الجهل بالعلم، ان تغير الكبر بالتواضع، عليك ان تغير نفسك. ما فيش حاجة اسمها مش قادر، ما دام الله كلفك فانت تستطيع. كتيبة الخزرج كان عليها مين؟ الحباب بن المنذر. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل في 100 دارع. يعني 100 دارع يعني 100 واحد معاه درع. امال 900 بيعملوا ايه؟ حوزة الحاسرين، ما عندهمش دروع، يعني بيقابل الجيش الكفار بايه؟ بجسمه. جيش الكفار قد ايه؟ 3000. يعني في 1000 قدام 3000، احنا التلت. يدخل المعركة دي تستوي كده بالاسباب، 1000 قدام 3000. تستوي ليه؟ لان ده امكانيات المسلمين. وانا قلت لكم قبل كده في فرق بين انك انت تكون مقصر في اخذ بالاسباب، وفرق انك تكون عاجز. اذا استوفيت كل ما معك من الاسباب ينصرك الله، لانك انت هنا ده ما استطعت. اذا قصرت يعاقبك الله. يعني لو انت عندك سبب ما خدتوش هتعاقب عليه. لو انت ما عندكش اي حاجة اكتر من كده وده جايب اخرك، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك النصر. قال: ولم يكن فيه من الفرسان احد استعمل على المدينة ابن ام مكتوم على الصلاة. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج دائما ايه؟ يستخلف. يبقى احنا مفهوم الاستخلاف بقى واضح، مفهوم الشورى بقى واضح، مسألة اعتبار الانتماءات الموجودة في المجتمع واضح. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان دول من خزرج فقال دول مع بعض، اعتبر ان دول مهاجرين قال دول مع بعض، اعتبر ان دول انصار قال دول ايه؟ مع بعض. قال لا، ما فيش حاجة اسمها مهاجرين ولا انصار ولا عملوا عمل صالح مع بعض، لا اعتبر ده عادي جدا ما فيش مشكلة. وجعل على كل كتيبة امير. ازاي التوازن؟ النبي عليه السلام خرج من عند اهلي مقاتلا. ازاي ان احنا نحقق التوازن في حياتنا؟ ودي نقطة في غاية الاهمية، ان احنا ما يبقاش عندنا غلو في طريقة تفكيرنا، ان احنا ما نفكرش في الفراغ، ان احنا ما يبقاش عندنا احادية في التفكير، ان هو لما بيجي يعمل حاجة ما بيعملش الا حاجة واحدة بس. انت مطالب بتحقيق عبوديات متفاوتة، وانه عليك ان تحقق امر الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف. في وقت من الاوقات انت العبودية فيها انك انت تقف تصلي، في وقت من الاوقات انك انت تأمر معروف وتنهى عن منكر، في وقت من الاوقات انك انت تسكت. العبودية الوقت انك تسكت، في وقت من الاوقات انك انت تنمي خيرا وتصلح بين متخاصمين، في وقت من الاوقات انك تبذل من مالك، في وقت من الاوقات انك انت تصوم، في وقت من الاوقات انك انت تتعلم، في وقت من الاوقات انك انت تنزل تشتغل عشان تجيب اكل حلال، في وقت من الاوقات انك انت تتزوج لتعيف في نفسك. هذه عبوديات متفاوتة. يقول لي ده صار الشغل في الدين ما فيش الا ده، لا، اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قال: ولما جاوز سنية الوداع مدخل ومخرج المدينة رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم لقى ناس كده مقاتلين شكلهم قاعدين ايه بيحاربوا معاهم سلاح قوي، فشكلهم حلو، يعني ناس بيعرفوا يقتلوا، والنبي عليه السلام محتاج عدد ومحتاج سلاح، احنا في حرب، وهو امام المشركين دول جايبين 3000 مقاتل وهو معاه 1000 مقاتل، وفجأة لقى كتيبة جايين له يقولوا احنا عايزين نقاتل معاك، نعمل ايه؟ نقاتل؟ قال لهم انتوا مسلمين؟ قالوا لا احنا يهود، بس احنا صراحة بيننا وبين المشركين دول ايه مشاكل، واحنا عايزين ايه نقاتل معاك نخلص معاك. كان امام النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل هؤلاء في كتيبة المسلمين، لكنه صلى الله عليه وسلم رفض، قال لهم لا، مع ان شكلهم حلو، ده ابتلاء، ده امتحان. ان احيانا انت بيبقى عندك هدف، الهدف ده انت ممكن توصل له بطريق هيضيع قيمة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اسمها قيمة التمايز، قيمة ان الـ ان ان ان الـ ان الـ القتال لم يكن قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رجل من قريش، ومكة مجموعة من قريش رفضت ان تجعله قائد عليهم، يعني ما كانش القتال لأجل سلطة، وما كانش القتال لأجل ان النبي عليه السلام كان في المدينة ودول كانوا من قريش وجايين ومعاهم ايه ومعاهم فلوس ومعاهم حاجات، فكان هو كان عايز ياخد الفلوس، فبالتالي كان القتال لأجل مال. ومال كان القتال ليه؟ ها؟ لتكون كلمة الله هي العليا، أنه جهاد اللي هو قتال المسلمين أمام الكافرين لإعلاء كلمة الله، سطر واحد فقط لإعلاء كلمة الله. وجود اليهود في جيش المسلمين معناه ان اصبح الراية فيها غبش، فيها خلط. هو الحقيقة انه مش عايز ينتصر ومش معركة صفرية، هو الحقيقة انه مش عايز يكسر المشركين وخلاص، انما هو يريد ان يعلي كلمة الله. فإياك ان تنسى هدفك. احيانا في زحمة المعارك وفي زحمة الفتن وفي كثرة البلاءات الناس بتنسى هي عايزة ايه، الناس بتنسى هدفها ايه، الناس بتنسى منطلقها ايه، الناس بتنسى هي كانت جاية تعمل ايه هنا، اللي هو هم اشتغلوا للدين لاجل ان الدين يرتفع، مش اشتغلوا عشان ان هم نفسهم يرتفعوا، مش اشتغلوا عشان ان اسمائهم هي تعلو، انما اسم الله يعلو. هم اراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما اراد ان يقاتل في احد، او لما خرج انسانا مقاتلا في احد، لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتصر باي وسيله، الوسائل لها احكام المقاصد، انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون كلمه الله هي العليا، وكلمه الله هي العليا. يعني هذه حقيقة أن الله سبحانه وتعالى كلمته تعلى ولا يعلى عليها، تعلى ولا يعلى عليها. فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج، قالوا إحنا دول أصحابنا وجايين يقتلوا معانا، دول مين؟ كتيبة الخزرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم أسلموا؟ قالوا لا، بس إحنا ممكن نقاتل معاك وإحنا أصحاب سلاح وهنضخ فلوس وهنجيب موان وعندنا مكان ترتاحوا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لا استعينوا بمشرك. قال لهم لا انا مش عايزكم، شكرا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. ليه رفض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ فكروا والله، يعني احنا في حرب ودول، طب حتى كان دخلوا محايدهم خلوهم في اخر الجيش، لان هذه المرحلة من مراحل الحياة العرب كانوا يستكشفون النبي صلى الله عليه وسلم. هم لسه بيستكشفوا هو الرجل ده عايز ايه، والجيش ده قام ليه، والمعارك دي قامت ليه. فكان لابد من وضوح الراية. يعني في اخر الزمان المسلمين هيقاتلوا مع النصارى ضد الايه، ضد اليهود، وده حرام؟ لا عادي. ليه؟ لان اصبح المسلمين كيان، خلاص بقى المسلمين معروفين دول مسلمين. لكن في هذا، في هذه المرحلة من عمر الدعوة لم يكن الأمر مستتب عند الجميع، يعني العرب لسه بيستكشفوا النبي عليه السلام. فلو لقوه هو بيدور على المصلحة العامة وخلاص برجمات، يعني هنا هيبقى الراية أصبح فيها غبش. ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الراية في غاية الوضوح، أنها ليست قتال لأجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم، وليست معركة صفرية لإفناء قوم على قوم، إنما هي معركة لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، إنما هي معركة حتى يصل الدين إلى الناس، حتى تمتنع مكة عن حرب الدين، حتى تسكت مكة وتعلن مكة أنها لن تعود بعد الآن لتحارب المسلمين، وتترك دعوة الله تنتشر في الأرض، حتى لا تمنع مكة من يدعو الناس إلى الله، حتى لا تضيق مكة على هؤلاء الذين يعلنون أنه لا إله إلا الله. هنا مسألة مختلفة تماما، يعني مسألة إن إحنا لو أنت بتفكر كده بالمبدأ اللي هو ما تكسب، طب ما كان يكسب وفيه ايه، يعني ما ناس جاية ومعاها سلاح وبعد كده نبقى ايه، يعني زي ما ميكافيلي لما كان كاتب انه يعني لابد انك تخدعهم ثم بعد ذلك ايه تنتقم كيف شئت، يعني يقول له هل يخدر، قال له اه يخدر طبعا، هل يخدر الامير، قال له طبعا يخدر الامير، ما يخدرش ليه، قال له اصلا لو ما غدرش بالرعية وكذب عليهم مش هيبقى هو حاكم عليهم، فلازم يكذب عليهم ويديهم وعود كذبة، وبعد لما يطلع يديهم على قفاه، ده طبيعة الملوك اصلا. فهناك فرق بين طريقة ادارة الملوك وطريقة الانبياء والصالحين، هناك فرق بين تربية الملوك والحكام وتربية المؤمنين والصالحين. اليهود يرغبون في المشاركة والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض. إنما عليه السلام نظر في الجيش كده لقى في ايه؟ لقى في مجموعة شباب كده صغيرين 10 سنين و 12 سنة و 15 سنة و 13 سنة شلة كده ايه ناس جايين بعيالهم وانتوا جايين رحلة مجموعة اطفال كده شكلهم ايه يعني لسه في البداية انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ قالوا والله احنا جايين نقاتل وانتوا كده 10 سنين و 13 سنة و 12 سنة جايين تقاتلوا يعني فلما صامة وقف الجيش وقال لهم الاطفال دول ايه يرجعوا احنا مش هينفع يطلعوا معانا هيلبخوا الجيش وهيموتوا وما عندهمش قوه تحمل هم عندهم حماسه لكن هل معنى ان انت عندك حماسه انك تخرج وخلاص يا جماعه الاشياء هي اسباب الله جعل لكل شيء سببا قال فاتبع سببا سمى السبيل الطريق الموصله الى الله في الطاعه سبب الله اقام الدنيا على الاسباب ما من شيء في السماء ولا في الارض ولا في الدنيا ولا الاخره الا باسباب طب احنا محتاجين العدد يا عم محتاجين العدد بس دول مش هينفع دول ما ينفعش يكملوا معاك دول اطفال ما يتحملوش فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ارجع الاطفال عملوا ايه بكوا عيطوا منهم ابن عمر منهم البراء عدد من الصحابه اطفال الصحابه قالوا احنا عايزين نطلع عايزين نقاتل عمر بن الخطاب رب ابنه على ان هو يشتغل للدين فطلع طالب ابويا انا ابويا عمر ابويا مقاتل قوي عبد الله بن الزبير طالع مع الزبير انا ابويا الزبير انت عايز ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على مستوى الاصحاب هم لما قالوا لهم ده قالوا لهم خلاص تعالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيهم ارجعهم ليه رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يتحملون لان لكل شيء في حاجة اسمها يا جماعة معايير بالحماسة يطلعوا بالحب يطلعوا بالرغبة في الدار الأخيرة وفيها إيه لما يموتوا يطلعوا لكن بالأسباب يرجعوا فرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن لكل شيء سبب قال عندما وصل إلى مقام الشيخان بجوار أحد استعرض جيشه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال كان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وأسيد بن زهير وزيد بن ثابت وزيد بن أكرم وزيد بن حارثة وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وسعد بن حبتة والبراء بن عازب تخيلوا 11 طفل مجموعة كبيرة صحابي قال له يا رسول الله طفل كده قال له أنا بعرف ما أنا ماليش في القتال بس أنا بعرف أرمي بالإيه بالنبل انا اللي بصوب كده اللي برميه بيجيبه فقال له طب ارمي قدامي كده فرمى فايه اصاب الهدف فرمى ثانيه فايه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختبار فقال له خلاص اطلع معنا فواحد قال له يا رسول الله انت عجزت فلان انا برمي احسن منه ولو صارعني اضربه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب صارعه تخيلوا كده الجيش واقف والنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يكسرش خاطر طفل عشان ما يرجعوش من غير معيار قال له طب صارعه فصارعه فصارعه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز رافع بن خديج وسمر بن جندب على صغر سنهما رافع كان ماهرا في رماية النبل فأجازه فقال سمر أنا أقوى منه وأنا أسرعه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يتصارعا قال له خلاص تعالى نعمل إيه نعمل حلقة وانتوا ايه اعملوا مصارعة وانا اشوف مين فيكم اللي ايه الاقوى فسامر ابن جندب وايه ورافع ابن خديج فصرعه فاجازهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحراسة 50 رجلا وقد ادركه المساء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى العشاء واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر 50 واحد قال لهم انتوا ايه تلفوا وكان قائدهم محمد بن مسلمة عارفين محمد بن مسلمة احنا قلناه كان بيعمل ايه عمل ايه محمد بن مسلمة ده اللي قتل كعب بن الاشرف اليهودي قبل طلوع الفجر بقليل ادلج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالشوط اللي هو بستان صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم ويرونه وهناك تمرد عبد الله بن ابي انا قلت لكم المره اللي فاتت عبد الله بن ابي ليه قال انا مش هاجي عشان انا رايي ما مشاش ودي كانت مسألة خطيرة واحنا اتكلمنا فيها المرة ليه اللي فاتت، اللي هو يا اما هنفذ رأيي يا اما مش شغال معاكم في الدين. انا رأيي لازم ايه يمشي، لو ما مشاش سلام عليكم. وبعدين سلام عليكم ديت ما بتجيش بصيغة الايه، ما بتجيش بصيغة ان انا زعلان ولا انا غضبان، امال بتيجي بصيغة ايه؟ اصلا ماليش لازمة، لو احتجتوني هتلاقوني، اللي هو ايه، لو لعلموا قتالا لاتبعناكم. انا هاجي اعمل ايه حقيقة؟ لما فكرت في الموضوع كده لقيت اصلا ما فيش قتال ولا حاجة، وما فيش حاجة، انا ماليش لازمة اصلا، هاجي اعمل ايه؟ لو المشكلة في مهمة معينة، المهمة ديت اي حد يقوم بيها، وعموما لو هي اول ما تحتاجوني هتلاقوني فيها. دي ايه؟ دي كلمة شكلها حلو. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم بيقول ان النفاق يطرأ، يعني الرجل بيبقى مؤمن لحد ما يجي موقف من المواقف يخليه منافق. ايه اللي خلاه منافق؟ هو كان مؤمن، هو كان لحد كده مؤمن، لما نزل تكليف جديد كان عليه ان يتحمل هذا التكليف الجديد، فاذا تحمل هذا التكليف اصبح مؤمنا واستمر له ايمانه، واذا رفض هذا التكليف اصبح ايه؟ اصبح منافق. يعني حاجة بتيجي جديدة مع البلاء الجديد. لذلك احنا مطالبين ان احنا نحقق العبودية دائما مستقرا مستمرا. ان انت الناس كانت قبل ده، يعني هؤلاء كانوا مؤمنين حتى جاء موقف احد، لما جاء موقف احد وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمروا، وهم قالوا ايه؟ قالوا رأيي، انا رأيي لازم يمشي، وما ان رأيي انت ما خدتوش بيه، انما عليه السلام قال احنا هنقاتل برا المدينة، واحنا قلنا هنقاتل برا المدينة وجيش جوه المدينة، احنا قلنا هنقاتل جوه المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنقاتل جوه المدينة، وجيش الشباب قال هنقاتل برا المدينة، وبعد كده النبي عليه السلام جعل هناك موازنة ثم اخذ القرار قال هنقاتل برا المدينة. فقام ابن عبد الله بن ابي يقول ايه؟ يقول ما سمعش كلامي، يوم يرجع ايه؟ اخذ الجيش ورجع. رجع بقد ايه يا جماعة؟ رجع ب 300 واحد. الموقف ده ما عداش ليه؟ لان انت لما ترجع ب 300 واحد في نص المعركة ده بيفت في عدد الناس. يعني انا مش هكلمك على 300، انا اتكلمت على 300 المرة اللي فاتت، انا هكلمك على مين؟ على 700 الباقيين. 700 الباقيين في ناس قاعدة تفكر كده، طب ما صحيح هو الناس دي رجعت ليه؟ يا عم انت رجع ليه؟ قال والله صراحه ما لناش لازمه اصلا، انتوا متخيلين احنا هنقاتل؟ مفيش قتال اصلا، ولو في قتال احنا موجودين، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. انا حاسس ان انا ماليش لازمه قوي في العمليه ديت، مش داخل، انا مش مكمل. هو حقيقة ان هو ايه؟ الحقيقة ان هو ايه؟ انه زعلان عشان رايه ما اتخدش بيه. الحقيقة ان نفسه عنده اهم من دي ربنا، ان رضا نفسه اهم من رضا الله، ان مصلحة نفسه ومصلحة رأيه اهم من مصلحة الدين. لكن الكلام كان غير كده، الكلام كان ايه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناك. السبعمية منهم قبيلتين من الاوس والخزرج، لما لقوا 300 راجعين وجم كلموهم قالوا لهم ان احنا ملناش لازمة، هم كمان هموا بان ينصرفوا، وربنا سمى الانصراف فشل. هم الطائفتان منكم ان تفشلا، سمى الانقطاع فشل. ومال ايه النجاح؟ الاستمرار. ايه النجاح؟ الدوام. الذين هم على صلاتهم دائمون، اوعى تنقطع. ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا سفرا انقطع. ان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. سمى همت، انتوا متخيلين يعني ايه همت؟ حاجه جوه النفس. احنا لسه ما بنتكلمش في الاراده، احنا بنتكلم في ايه؟ من هم بحسنه فلم يعملها، من هم بسيئه فايه فلم يعمل. ده هم جوه القلب، همت به وهم بها لولا ان راه. ده ربنا بيصف ما داخل النفس البشريه، بيقول ان هذا المشهد لما راه مجموعه من الصحابه همت ان تفشل، هم ان هم ايه؟ يسيبوا المعركه ويمشوا هم كمان، لكن الله تولاهم. يبقى احنا محتاجين هنا نقف وقفه، نقف ان انت لما بتسيب جزء من الدين لازم تبقى واخد بالك انك انت بتفد في عضد المسلمين. لما بتسيب مكانك وسخرك لازم تبقى فاهم ان ده هيؤثر على المجموع. ما تتوقعش ان مفيش حاجة هتتم، لا هتتم. اللي احد ربنا سمى احد مصيبة وسماها فشل، قال حتى اذا فشلتم، وسماها تنازع. اول لفظ جه في مسألة الفشل دي كانت مسألة ايه؟ هم الطائفتان منكم ان تفشل، ان طائفة قررت انها تفشل همت بالفشل. وايه الفشل؟ الفشل قالوا يعني الهزيمة، قررت انها تنهزم. يعني ايه تنهزم؟ يعني ترجع وتسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فسمى ترك العمل للدين في وسط احتياج الدين فشل. وما ايه النجاح؟ استمرار. بس الاستمرار ده فيه عوائق. الاستمرار ده معناه ان انا اكسر نفسي، الاستمرار ده معناه ان انا رأيي ما يتنفذش، الاستمرار ده معناه ان انا امشي ابقى جندي تحت واحد انا كنت رئيسه في يوم من الايام، الاستمرار ده معناه ان انا اشتغل للدين في وقت انا ظروفي النفسية مش مواتية. هو ده النجاح، هو ده مداخل النفس البشرية الذي يقلبه الله ليلا ونهارا فتنة وابتلاء حتى يثبت من يثبت ويسقط من يسقط. اللهم ثبتنا يا رب. سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه المنافق من رفض النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنا. ولو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في هذا الموقف الحرج أن يحدث بلبلة واضطراب في جيش المسلمين. اللي هو إيه؟ هو طالع معاك وفي نص الجيش قال لك أنا مش معاك، في نص المعركة قال لك أنا مش معاك الوقت دي. طب عديها وبقى كانت فاهم. طب نكمل موقف عبد الله بن ابي بن سلول، يعني هو محتاج درس لوحده، محتاج ساعتين ثلاثة لوحده. يعني الاولاني رأي، الثاني يفت في عضد المسلمين وان في طائفتين كانوا يفشلوا لولا ان الله ايه من عليه، الثالث ظهر من ظهر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الامر المعروف والنهي عن المنكر. طلع صحابي قال لهم عبد الله بن حرام قال لهم لا تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في ناس ظهرت ان هي هتهم انها تفشل، وفي ناس ظهرت انها ايه؟ انها تدعو الى الله. وقف عبد الله بن حرام يقول لهم لا تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم امركم بذلك فاسمعوا واطيعوا. فزهر ايمان هذا المؤمن. عبد الله بن ابي بن سلول ما سمعش الكلام، قالوا له ايه؟ قالوا له لو لعنم قتالا لاتبعناكم. قال له والله يا عبد الله بن حرام انت راجل طيب، لو احتجتونا هتلاقونا، انا ماليش لازمه اصلا، وبعدين لو في قتال هتلاقيني واقف في القتال. اللي هو يقول لك ايه؟ انا هاجي اعمل ايه يا ابني؟ وانت وظيفتك ايه يا ابني؟ لما يكون في امر جامع عليك ان تكون في وسط المسلمين، لا تخرج عن امتك. ماليش لازم. عبد الله بن حرام امر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهنا اصبح الامر واضحا جليا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اطلعوا، عبد الله بن ابي خد 300 ورجعوا، قبيلتين من قبائل الاوس والخزرج هم الطائفتان منكم ان تفشلا، قرروا ان هم ايه؟ يتبعوهم، والله حفظهم ومنعهم بايه؟ بالامر بالمعروف ونهى عن المنكر الذي فعله مين؟ عبد الله بن حرام. بقى فيه كده تلت الجيش بره، طلع ناس قالت لك دول منافقين. طب والحل ايه؟ الحل ان احنا نواجه المنافقين اولا. نواجه المنافقين اولا ونسيب الكفار. ايوه لازم نعمل ده، مش هينفع ان احنا نكمل ودول منافقين، ده ممكن كمان يبقى ناس منافقين تانيين. لا لا احنا بقى نقعد ونحل بقى المشكلة دي. وبدأوا يتكلموا على ان هم ايه هيغيروا وجهة المعركة حتى يتحدد التمايز في صف المسلمين. طبعا الكلام ده كان ايه كان مخالف تماما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، كما قال زيد ثابت في البخاري في تفسير هذه الآية، والآية دي فيها سبع أقوال في التفسير، لكن الأرجح ما قاله زيد ثابت ونقله ابن حجر فتح الباري في شرح البخاري، وبيقول أن هذا هو أرجح الأقوال في إيه في هذه الآية. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، إن هم اختلفوا قالوا إيه، قالوا إحنا نقاتل هؤلاء، والتاني قالوا لا احنا مالناش دعوه بهؤلاء خلاص دول منافقين. احنا احيانا كده تلاقي واحد ايه يقول لك اصل خالد قال تمايزوا حتى نعرف حتى نعرف من اين نؤتى. يا جماعه التمايز حاجه وتوضيح اولويات المعركه حاجه تانية خالص. يعني انا لما اقول لك ان فلان ده عمل فعل النفاق او قال قول النفاق، ده معناه ان انا هفرع حياتي له. احيانا بتجد كده على الساحة الاسلامية او على خريطة المسلمين اولويات في المواجهة غريبة. يا ابني انت عدوك الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه، يقول لك لا انا لازم اهدم الشيخ فلان. يا ابني تهدم الشيخ فلان ليه؟ يقول لك يا اخي بينشر الفساد. يا ابني بينشر الفساد ليه؟ قال آية كذا وما غلط. تيجي تشوف اللي هو الآية اللي قالها تلاقي مثلا قول من أقوال التفسير أصلا. طب يا سيدي حتى لو أنت اختلفت معاه في قول من أقوال التفسير، أنت متخيل إن هو ده الأولوية الآن في هدمه؟ يقول لك مش منافقين. يا ابني منافقين إيه؟ يا ابني أنت عايش فين؟ بتحس إن الناس عايشة في مجتمع تاني خالص. الصحابة لما قالوا إن هم يقولوا على هؤلاء الذين أسماهم الله منافقين ان هم يواجهوهم ويجعلوا ذلك من اولويات المواجهه ليه؟ قال لا ما فيش وقت لده. وما النبي صلى الله عليه وسلم واجه المنافقين ازاي يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واجه المنافقين ازاي؟ هم وقعوا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكمل، هم بيسقطوا في الطريق. يعني هو بيشتغل في الدين فده بيسقط هنا، وشويه بيشتغل ده بيسقط هنا، وشويه بياخد يجي امر شرعي ده يسقط هنا، وهو مكمل. يعني حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي المنافقين لاصحابه، ما قال لهمش اسمائهم ايه اصلا. لكن الكفار واجههم ليه؟ لان الكفار بيعلن، لكن المسلم المتستر ويحب في افعال الكافرين واقوال الكافرين ونصر الكافرين على المسلمين هو متستر. ده هتواجهه بايه اصلا؟ وتواجهه ليه اصلا؟ هو بيعتصم بالاسلام، ومن اعتصم بالدين قبلنا منه هذا. هل ده معناه النبي عليه السلام دخله؟ لا، النبي عليه السلام ما اجابوش، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله من خاصة اصحابه. كان يعلمه، كان يعلمه، يحذر منهم، يحذر منهم، لكن واجههم لا، لانهم مخاطبين بالدعوة عادي ممكن ايه يرجع تاني. الصحابة لما قرروا قالوا دول منافقين، نواجههم بقى ونقف لهم ونعد لهم ونشوف. هناك فرق بين التمايز وأولويات المواجهة، واضحة ولا أولى تاني؟ هناك فرق بين أن تعرف من معك ومن عليك، وبين إيه أن تجعل ذلك أولوية من أولويات المواجهة. إن هم خارجين يقتلوا مين؟ يقتلوا مين؟ مشركي قريش. خارجين يقتلوا مين؟ ليه يقتلوا عبد الله بن ابي بن سلول؟ اصله نافق. هل الحل لما نافق ان احنا نقف نقتله، ولا الحل لما نافق ان احنا نستمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم استمر. قال الله سبحانه وتعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن التقاء الجمعان اللي هو في ايه في احد بين المسلمين والمشركين، تكلم عن مين؟ عن اول صنف. مين اول صنف؟ الذين امنوا، والتانيين الذين نافقوا. كان ابتلاء امتحان. اللي نافقوا ده عملوا ايه؟ قال لك بما ان انت ما بتنفذش رايي، عارف في ناس كده ما تيجي تشاوره عايز رايه يتنفذ، يا اما ما يشاوروش يقول لك ما تشاورنيش. ليه؟ لان انت لو شاورتني لازم تسمع كلامي. ليه؟ عادي انا ممكن اشاورك وفي الاخر انا هاخد قرار تاني خالص. انا بشاورك عشان الصوره تكتمل، انا بشاورك عشان افهم، انا بشاورك عشان استبصر، انا بستنصحك عشان اخد نصيحتك اضعها في المعيار. لكن مش مين قال ان شرط انك تنصح ان كلامك يتنفذ؟ عبد الله بن ابي قال لك لا ده مش شرط شرط وشرط وشرط، وما ان انتوا ما نفذتوش كلامي انا سايب الدين وماشي. سايب هو سايب الدين وكفر؟ لا ما كفرش. امال هو نفق بيه يا جماعه؟ نفق بيه يا جماعه؟ نفق بانه تخلف مره في غزوه من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، انه تخلف مره في نصر عن نصره الدين في وقت احتاج فيه الدين. هو ينفع مجاهدين يكون فيهم منافقين؟ اه ينفع. هما دول ايه؟ هو ده كان عمل بسيط من اعمال الدين؟ ده اعلى عمل من اعمال الدين، ده جهاد. وجهاد انا اسف مش مع واحد انت يعني ممكن تبقى ايمانه ضعيف او قوي، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش وسط مسلمين وانت قاعد. اصل الراجل ده كان كافر واسلم ولا اسلم وكان كافر؟ بقول لك ابو سفيان وخالد وعكرمه ناس صناديد الكفر، يعني مشركين خلص، مؤمنين خلص، ودول خارجين في اعلى درجه من درجات الدين. ومع ذلك لما جاء امر ظهر فيهم نفاق، ده يخلينا نعمل ايه؟ يخلينا نخاف، يخلينا نخاف ونترعب، يخلينا نفكر هو احنا علاقتنا بالدين ايه، يخلينا نعيد ترتيب مواقفنا. هو احنا مواقفنا في الدين ايه؟ مواقفنا في اعمال الدين ايه؟ وتصوراتنا عن الدين ايه؟ يعيد يخلينا نقف مع انفسنا وقفه. هو احنا بنعمل كده مع انفسنا؟ يعني انت لما اقول لك حاجه وضد نفسيتك، انت نفسك لما نفسك تبقى عارف ان الصح كذا وما تعملوش لان نفسيتك مش قادر غلبك فيه، هل الحل انك انت تجاهد نفسك فيه، والحل انك انت تشرع ما تفعله وتغير الدين وتلوي عنق الدين؟ قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. وكلمه الكفر والإيمان ده جماعة مدى، يعني في ناس عندها تخيل كده ان الكفر هو والإيمان هو، لا يقول لك ودول غالب التكفير، يعني هو بالنسبة له ايه؟ هو عايز يطلع كفر وخلاص. وانا بقول لكم يا جماعة قاعدة كده، اللي عايز يطلع حد كفر هيكفره. يعني ايه؟ هو بيعرفه، يعني هقول لك اصل انت عملت كذا وده لازم كذا ولازم كذا كذا، وما ان انت كذا يبقى كذا، المهم في الاخر ايه الناتج النهائي؟ هو طلعك ايه؟ هطلعك من كفار وطلع بقى كله. هو عايز يكفرك او عايز يكفر البلد، هو دي دماغه. الكفر والايمان مدى، فربنا قال هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايه؟ يعني كان الكفر هنا والايمان هنا وهو بايه؟ بيقترب. قال هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، اي هذه افعال الكافرين وهذه أحلام الكافرين، هذه مواقف الكافرين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج همت أن يتبعوا عبد الله بن أبي بن سلول، لكن عبد الله بن أبي بن سلول إيه؟ تركهم، وربنا سبحانه وتعالى لطف بهؤلاء وجعل هؤلاء يرجعوا بكلام من هذا الرجل الصالح الذي دعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نقطة مهمة يا جماعة، إن أحيانا كتير أنت بينجيك التوكل على الله، إن أنت هتاخد اختيار هو دين بس أنت مش شايف نتائجه كبيرة قوي، فأنت بتقول إيه؟ أنا خدته لله ثقة في الله وتوكلا عليه، انا عندي يقين ان اللي انا عملته ده ربنا هي ايه؟ هيأجرني بيه. عارف لما واحد يقول له ايه؟ يقول له الطاعة بتجيب رزق، وهو بص يعني ايه؟ يعني مديون ومحتاج فلوس باي طريق، وبعدين هو كان شغال في حاجة حرام، شغال مثلا بالربا، او مثلا شغال مثلا في بيتاجر مثلا في الدخان، فواحد قال له انت لو ايه؟ لو قربت من ربنا الدنيا هتتفتح، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ويا اخي استغفر كتير، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم. مهم ايه؟ الراجل قعد يستغفر وقفل الايه؟ الربا وساب الدخان، وقعد بقى يشتغل في حلال، لا الدنيا بقت دانك زي ما هي بالظبط، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه اتغيرت. يعمل هنا ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى أن يبتلي هذا العبد حتى يرى منه هو متوكل على الله. ان انت هنا ها هتمشي ازاي؟ فيقول لك يا عم هي بايظه بقى وخلاص. وده الطائفه الثانيه اللي ظهرت من المنافقين معانا في احد، ان هو وعدهم الله النصر، فلما وجدوا غير ذلك قالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا. قالوا لو احنا كنا ننتصر وما لحد ثاني هنا ليه؟ فهنا نقطة ان الله سبحانه وتعالى احيانا يبتليك ليرى منك الصدق. ما الصحابي راح لنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا ايه؟ قال له انا وعدت قوم ان هم لو اسلموا ربنا يفتح لهم في الدنيا وهينشروا وهينصرهم، وبعدين لما اسلموا اكذبوا، يعني الارض ما جابتش زرع والمطر ما نزلش والضنك زي ما هو، فانا خايف يكفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال له انت عايز، قال له عايز تمر، قال له خد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده، فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم ايه ليعطيه حتى لا يحنث هذا الرجل امام قومه. قال الله سبحانه وتعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. احيانا كتير يا جماعه ان الاوامر الشرعيه محتاجه مننا ايه؟ ثقه في الله وتوكل عليه. ان الهم ده هم لما شافوا كده الموقف، طب ما صحيح هم الناس رجعت، طب ما احنا ما نرجعش نكمل احنا ليه؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وعبد الله بن حرام قال لهم كملوا، هم اكملوا بناء على ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي خلتهم يكملوا؟ توكل على الله بس. ان احنا اخترنا النبي عليه السلام واخترنا بدمه وقال كده خلاص احنا متوكلين عليه. بس التاني بيقول ان مفيش قتال، والتاني ده راجل كبير وعظيم ومعظم وكلامه معتبر والناس بتسمع كلامه وعنده خبره في الطريق وعنده خبره في العرب وعنده علم بالانساب وعنده وعنده وعنده، بس هو النبي قال كده. عارف انت ايه؟ انت هنا امر شرعي في مقابل واحد معظم عند الناس. فربنا سبحانه وتعالى وكل الامر الى التوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا عبد الله بن حرام قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، ودي حقيقه. يعني ايه؟ هم وظائف الدين، يا اما انت بتقاتل اعداء الله او بتدافع عن الدين. شوف لك مكان، يعني انت قاعد بتعمل ايه في الدين؟ ايه عارف الدين بالنسبه لنا صلاه؟ لا، الدين مش صلاه، الدين الصلاه هي ركن الدين الاعظم بعد التوحيد. لكن الدين دين، الدين حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هتعمل ايه في الدين؟ قاتله وادفعه، يا تشيل يا تدافع، يا تهاجم يا تحمي، يا تبني يا تدفع عن الحياض. لكن انت بتعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه في الدين؟ محتاجين يبقى عندنا دور في الدين. قال الله سبحانه وتعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الهموم تحتاج الى ولي. ثم انقسم الناس، وبعد ما انقسم الناس النبي عليه الصلاه والسلام حسم الايه؟ المعركه. قال فما لكم في المنافقين فئتين والله وكسب بما كسب وتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يبقى يا جماعه اولويات المعركه مين؟ المنافقين ولا المشركين؟ اخواننا اولويات المعركه المنافقين ولا المشركين؟ المشركين. العدو الشيطان، ثم جند الشيطان. جند الشيطان دول درجات، ما تنشغلش بما هو ليس من اولوياتك. ما تقوليش اصل انا ايه، اصل دول ممكن يعملوا عادي. طب ما دول خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك وارادوا يقتلوه، والنبي عليه الصلاه والسلام ما قالهمش يرجعوا. يعني واحد طالع يقاتل مع النبي عليه الصلاه والسلام بالمنافقين وقرر ان هو في نص المعركه يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ اخرجه. ما قالش لا دول بقى نقتلهم هم الاول. اما دول خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في حنين وفي الطريق، او مش كانوا، لم يكونوا منافقين، كانوا لم يكن عندهم تصور كامل عن الدين لما قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. يعني واحد خارج يقاتل في سبيل الله وما عندوش تصور كامل عن التوحيد اصلا. فالنبي قال ما تقولون لما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه؟ قال لهم دي الهه، انا وطئ ايه ومش راضي يعني. اللي تقولوا ده اسمه الهة، ده اسمه شرك. اللي تقولوا ده اسمه شرك. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكفرهم ولم يأمرهم بالرجوع، انما علمهم صلى الله عليه وسلم. فنقطة ان واحد يطلع يقول لك الاولوية لهدم هؤلاء، يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ بس على رسلك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. ثم بعد، قال تعالى: فما لكم في منافقين فئتين والله أكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فبعد أن أخذ المنافقون في الانسحاب من الجيش، اختلف المسلمون فيما يصنعون حيال هذا التمرد الخطير الذي قاده رأس النفاق. أنا سألت إحنا لازم ننتقم في تلك اللحظات الخطيرة التي جاد الجيش المسلمي يمر بها. واحد قال لك إحنا لازم ننتقم، لأن إحنا لو سيبنا الموضوع كده هيبقى أي حد إيه يعمله، ولابد إن إحنا نأدب هؤلاء الذين تركوا الجيش. ورأى فريق من الجيش تأديب هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم للتخلص منهم قبل الاشتباك مع جيش المشركين. وفريق آخر وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم رأوا غير رأي الأول، فرأوا ترك هؤلاء وشأنهم. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة بعد أحد. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في المنافقين؟ فين عمل إيه؟ يعني عبد الله بن سلول ده اتعمل في ايه بعد احد؟ ولا اي حاجة، ولا حاجة خالص خالص، مطلقا مطلقا. نزل القرآن يوضح الموقف ويدعى هؤلاء للتوبة. هكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. ما تشغلش نفسك بيهم، ما تردش. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ده محتاج حد يعظه. ما تردش إساءة ليك بالإساءة، سيبه، ده مش مجالك أصلا. انشغل بعدوك، اعرف هدفك، لا تنشغل عن أهدافك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب ولم يعاقب ولم يشهر مطلقا. نزل القرآن يوضح أن هذا الفعل فعل النفاق. وعزل الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سقطوا في المعاصي أو سقطوا في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا دين الله ورسالة الله، مضى دون أن يقف مع هؤلاء ولا وقفة، مضى يدعوهم مخاطبون بالدعوة، مضى يعظهم ويعلمهم، لم يقاتلهم ولم يعيرهم ولم يعاتبهم ولم يعاقبهم. وما العمل ايه؟ استمر في طريقه. وهذا الرأي دون جدال هو غاية الحكمة. مش محتاجين، انت متخيل في نص معركة وناس ثابت وانت مقررت انك تقاتل دول، بقى جيش المسلمين بدل ما كان خير قاتل الكفار بقى بايه؟ بقى بيقاتل بعضه، بقى مولعين في بعض. انا مش عايز، بس مش عايز اتكلم على احد كتير، عايزك بس انت تنظر كده في نشرة الاخبار بعد 1440 سنة وانت بتنظر في حال المسلمين الان، وكل واحد عنده مسوخ لقتل اخيه. المسلمون بيعملوا ايه؟ يقول لك يا اخي لابد من تطهير الصف اولا. يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ يا عم ده مش معركتك، ده مش مجالك، ده مش في اولوياتك. انه اخوك فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فبقى يحصلوا ايه؟ كل شوية ضعف اكتر، كل شوية يزدادوا انقسام اكتر، كل شوية تنتهب او تنهب ثروتهم اكثر. ليه؟ هم بيعملوا بيختاروا اختيارات خاطئة. هل ده معناه ان احنا نخلي الناس منافقين ومسلمين وبدع وسنة كله في بعضه؟ لا، في فرق يا جماعة بين التمايز وفرق بين تغيير اولويات المواجهة. هو النبي عليه السلام قال المنافقين دول حاجة حلوة وخلاص خلوهم معايا؟ كان عارف انهم منافقين، كان بيحذر الصحابة من النفاق، ونزل القرآن يحذر الصحابة من هذه الافعال الواضحة، لكنه لم يجعل هذا في اولويات المواجهة. ليه؟ هم يقعوا لوحدهم، سيبهم سيبهم، هم يتفضحوا. لتعرفنهم في لحن القول، هم يفضحوا نفسهم بانفسهم، هم هيبان كجوهم للدين مع الوقت، هم هيبان مشاعرهم تجاه الدين مع الوقت، هم هيبان افكارهم مع الوقت. سيبهم، اذا رايتهم تعجبك اجسامهم ان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم، هم العدو فاحذرهم. احذرهم. وكل الله قتالهم الى نفسه، قال قتلهم الله فاتركهم لله. اعمل ايه؟ احذرهم وبعدين كمل طريقك. وكان هذا هو غاية الحكمة والصواب، لأن مقاتلة المتمردين في تلك الساعات الحرجة فيما الخطورة على سلامة جيش النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى على أي خبير يقدر النتائج. فهذه ساعات دقيقة حرجة، إما أن يستمر المسلمون في مقاتلة المشركين، وإما أن ينقسم المسلمون بعضهم على بعض، وبدأ ما تبقى حرب بين المسلمين وبين النبي عليه السلام والمشركين في بدر، هتبقى حرب بين ايه؟ المسلمين والمسلمين. بعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل كل المسالك إلى أحد في تلك المنطقة لحداثة عهد بها، طلب من له خبرة بمسالك الطريق. قالوا والله، قالوا أنا عايز أوصل في المكان ده. إنه أصلا بيختار مكان الايه؟ المعركة. وجيش المشركين وصل، خلاص وصل أحد. فهنا النبي عليه السلام عايز يوصل في أقرب ايه؟ في أقرب طريق. فالنبي عليه السلام استعان بواحد خبير في الطرق. الخبير ده قال له أنا هعديك وإحنا هما بيمروا في واحد من اليهود طلع قال لهم ايه؟ قال لهم ما تمروش في الحتة دي أرضي. عارف انت ايه؟ هو مش عايز المسلمين ينتصروا يعني، لكن هو بيعمل ايه؟ بيخترع اي حاجه. قال لهم ما تمروش هنا وما فيش وقت، انا اصلا لهم ولا كانه بيقول حاجه، انطلقوا. هو يعني ده مش وقت لعب، انها الحرب. فبقى رجل يخرج بنا على القوم من طريق اللي يمر بنا عليهم، قال مر. فقال أبو خيسمة نوع صم يقول من رجل يخرج بنا على القوم من كثب لا يمر بنا عليهم، يعني واحد يمر بنا من غير ما نوصل لجيش المشركين أو يشوفونا. فقال أبو خيسمة أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحيرة بني حارثة على يمين خارج من المدينة قرب أحد ومزارعهم، طريقا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع، حائط يعني حديقة مربع ابن قيظة، وكان منافقا ضرير. فلما أحس بالجيش قام يحس التراب على في وجوه المسلمين ويقول لهم لا أحل لكم أن تدخلوا إلى حائطي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا. الصحابة طبعا حائطك ده انت هتموت انه قتل. انت جايت احنا انت معهم. فإنما صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي. وعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وإياه وهيأ الصفوف للقتال، واختار منهم فصيلة من رماة الماهرين قوامه 50 مقاتلا. نوع السلام اختار مكان المعركة، اختار مكان عالي وجعل الجبل جبل أحد ده طوله تقريبا أكثر من 10 كيلومتر، فيستحيل ان هم يلف حواليه. يعني لو انت واقف كده والجبل هنا مش هيعرفوا ايه، هم قدموش غير ان هو يواجهك، لان هو عشان يلف وراء ان شاء الله ايه هيجي بعد 3 سنين، فهو مش هيعرف يلف حوالين ايه جبل احد. فالنبي عليه الصلاه والسلام اختار ان الجبل يكون ايه جزء من المعركه، ان جبل احد يكون جزء في مكان المعركه، واختاروا مكان جنب الجبل. اصبح هم ما عندهمش غير ايه ان هم يجوا في المكان ده. الناحيه الثانيه من الجبل في جبل تاني صغير كده ممكن يلف حواليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل على هذا الجبل 50 من الرماة، يسموه جبل الرماة. قال لهم خليكم واقفين هنا بحيث ان لو حد عايز يطلع على الجبل ده ايه يموه بالنبل كده. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي اختار ارض المعركه. يبقى ارض المعركه فين؟ ما بين الجبلين. جيش المسلمين واقف هنا في مكان مرتفع، وجيش المشركين ايه اصبح مجبرا ان يقاتل من هذا المكان اللي هو مكان في الاسفل. لا هيعرف يلف من الناحيه دي ولا هيعرف يلف من ايه من الناحيه دي. النبي عليه الصلاه والسلام اعطى اوامر مشدده لهؤلاء الرماة، اختار 50 واحد كده رماة وقال لهم تقفوا على الجبل ده. وبعدين اعطاهم اول مشهد قال لهم مين القائد عليكم؟ عبد الله بن جبير. ليه يبقى في قائد؟ ما النبي عليه الصلاه والسلام قائد وخلاص. يا جماعه دي ثقافه. يا اخوانا دي ثقافة اتعلموا. اللي ما بعرفش يشتغل جندي مش هيعرف يشتغل قائد. اتعلم انك تبقى جندي للدين, اتعلم انك تشتغل للدين وتسمع الكلام بسهولة, اتعلم ان دماغك مش كلها لازم تمشي. انما عصام جعل عليهم ايه قائد عبد الله ليه ابن جبير. ليه قائد؟ لانه يصل التواصل. هيتواصل مع 50 واحد ولا مع واحد؟ هيتواصل مع واحد. لو حصل نزاع مين هياخد قرار؟ واحد. لكن وقتها نقعد نقول مين اللي هيقول ومين اللي هيعيد؟ مفيش وقت. والمساحات قريبة. يعني ايه مساحات قريبة؟ يعني ممكن رأي فلان ورأي فلان الاثنين صح, بس احنا محتاجين ناخد ايه قرار الوقتي, اللي هو نصلي ولا نقعد, ناكل ولا ننام, نخرج من هنا ولا من هنا. في قرارات بسيطة عادية. لو عدنا نختلف كل شوية مش هنعرف نكمل اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه؟ عبد الله ابن جبير. ثم اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اوامر واضحة في غاية الوضوح. قال انضح الخيل عنا بالنبل. قال لهم انتوا وظيفتكم ان انتوا تعملوا ايه؟ هم معاهم خيول, لو الخيول حاولت تلف حوالينا تعملوا ايه؟ تضربوهم بالنبال. يبقى احنا هنقاتل بالسيوف وبالدروع مواجهة, وانتوا وظيفتكم ايه؟ حماية. بس كده؟ بس كده. طب افرض مجوش, خليكوا تفرجوا, فمش اي حاجة. طب ما ننزلش قاتل معاكم وما تنزلوش. طب نحميكم ما تحموناش. وظيفتك ايه؟ اقف هنا بس, ما تشغلش دماغك. احنا مش وقت لعب, ما تشغلش دماغك. اسمع الكلام الان, هذه مهمة هتقبلوها. قالوا انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا ان كانت لنا او علينا. قال له اثبت مكانك, لو لينا او علينا. يعني لو رأيتنا تخطفنا السباع والطير. قالوا لو لقيتنا كلنا اتقتلنا ونزلت السباع جات الحيوانات ونزلت الطيور تاكل لحمنا, ما تجيش دافع عننا. وما انت وظيفتك ايه؟ الجبل ده هو بس. قال انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا ان كانت لنا او علينا اثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. الكلام واضح في غاية الوضوح, بيحتمل معنيين. كلام محكم فيش فيه اي تشابه. قال له ايه؟ اثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. عارفين ان المعركة خسرناها بسبب ايه؟ عارفين بسبب ايه؟ بسبب ان هم نزلوا. عارفين نزلوا امتى؟ لما انتصرنا وتحول النصر الى هزيمة. بايه؟ بان مجموعة, انا اسف يعني 50 من 700 ايه 50 اصلا؟ احنا عددنا كده اكتر من 50. يعني لو جينا الجنب ده كده بقى دور 50, عدد قليل جدا على الجبل. لكنهم كانت لهم ايه؟ وظيفة اسمها ايه؟ صمام امان, حماية. سابوا ثغرهم. لما سابوا ثغرهم, لما تركوا ثغرهم أتي الدين من قبلهم. هل المشكلة كان فين بالضبط؟ لما تقعد تفكر كده, هو أحد إيه اللي حصل فيها؟ يقول لك أصل حصل معصية. طب ما الجيش كله بيعصي, هو حد قال إن الجيش ده معصوم؟ طب ما الناس طول عمرها بتعصي, هو حد قال إن النصر معناه إن الناس دي معصومة؟ طب ما طبيعي إن الناس تعصي. يعني كانت المشكلة فين؟ في المعصية. طب ما ناس في المدينة كانت بتعصي وفي الطريق كانت بتعصي وبعد المعركة بتعصي, كله بني آدم خطاء. يقول لك المشكلة ما كانتش في المعصية, كانت في وقت المعصية. ان في وقت ما ينفعش فيه تعمل ده. وقت العمل للدين ده وقت ناقوس الخطر. ده مش وقت لعب, ده مش وقت اختلاف, ده مش وقت منازعة, ده وقت استسلام وبذل وتضحية. ان يقول لك اصل انا الناس هتعدي. لا, الموقف ده ما عداش. يعني كم من صحابي تخلف عن امر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموقف ولم تنزل هزيمة. لكن في الموقف ده ما كانش ينفع في الوقت ده يحصل اي نوع من انواع المخالفة. هذه اوقات حرجة. النبي عصام بيوضح توضيح غاية الوضوح. قال ايه؟ اثبت مكانك لا نؤتين من ايه؟ من قبلك. قال له اوعى نتهزم من ناحيتك. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ويفهمه مرة واثنين حتى يكون الامر في غاية الوضوح. وهكذا القائد اداهم مهمة ووضح لهم غاية الوضوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا فان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. شوف بيقولهم لحد فين. قالوا لو شفت انا بموت ما تنزليش. وما لا عمليه خليك واقف هنا. في اكتر من كده؟ إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، إن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. قال له لو شفتنا بنغنم وكسبنا لحد مكة ما تنزلش مع الجبل لحد ما نقولك انزل. يعني لو انا انتصرت وتتبعتهم من احد لحد مكة ما تنزلش مع الجبل، خليك قاعد لحد ما ارجع. بتالي الكلام ما يتفهمش اتنين، كلام واضح جدا. عن البراء قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم احد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم، وان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم اي دسناهم باقدامنا فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم. يبقى النبي عليه السلام امن ايه؟ اختار ارض المعركه وامن يمينه وشماله وجعل عليهم عبد الله ابن جبير. وأما الجيش فجعل على ميمنة الجيش المنذر بن عمرو، وجعل الميسرة الزبير بن العوام يسانده المجدد بن الأسود. وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد. من الناحية الثانية قائد المعركة أبو سفيان صخر بن حرب، على ميمنة الجيش اللي هو ميسرة الجيش عندنا الزبير، الناحية الثانية كان مين؟ خالد بن الوليد كان لم يسلم بعد، وعلى ميسرة الجيش بتاعهم عكرمة بن أبي جهل. يبقى عكرمة يقابله المنذر بن عمرو، وخالد يقابله الزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا. ده كانوا قبل أن يسلموا ثم أسلموا بعد ذلك. وصمد فعلا وجعل في مقدمة صفوف نخبة من شجعان المسلمين ورجالتهم المشهورين بالنجدة والبسالة الذين يزنون بالآلاف. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. حمى ظهره يميني بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره برماه، واختار موضعا مرتفعا يقاتل فيه، وجعل ألجأ أعدائه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من الفوائد فيه. وبدأ النبي عليه السلام يحمس أصحابه على الايه؟ على القتال. وإنما السلام قال لهم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فعمر بن الخطاب رفع عيد وقال له أنا، والزبير بن عوام رفع عيد وقال له أنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي سماك بن خرشة، والراجل ده كان بيلبس كده عصابة، عنده زي شال كده يلبسه كان لونها أحمر، وكانوا لما يلاقوه لابس عصابة حمراء عارفين أنه هو يقتل مقتول، يعني هو مش هيرجع. فلقوا سماك اللي هو ابو دجانة ده عامل ايه؟ لابس العصابة ليه؟ الحمراء. فقام واقف كده قال له رسول الله وما حق السيف؟ يعني الصحابة كلهم ايه؟ متطلعين ان هم ياخدوا السيف بحقه، فهو ما قالوش انا، قال له ايه؟ قال وما حق السيف؟ قال ان تضرب به وجوه الاعداء حتى ينحني او حتى ينكسر. قال له يعني ايه؟ تضرب به لحد ما يتكسر في ايديك. قال له أنا أخذه بحق. فأعطاه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، كان بيحب يتكبر على أعدائه، فمشي ماشي مختال كده ماسك السيف وماشي إيه؟ يعني ماشي فيها تكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، وانظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم المشية دي ربنا بيكرهها إلا في هذا الموضع. يعني قال لهم دي مشية واحد متكبر، ما تعملوش ده، بس في الموقف ده عشان دول مشركين هتعدي. النبي عليه السلام بيعلق على المشية، يعني انت متخيل ان هو بيعلق وفي وسط الحرب هو احنا فايقين لمشية؟ هكذا الدين، صبغة الله، ان الدين بيصبغك، علمك تمشي ازاي وتاكل ازاي وتشرب ازاي وتقول ايه وتقول امتى وتشعر بايه ويرد فعلك يبقى عامل ازاي. قال هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الايه؟ الا في هذا الموضع. طبعا الزبير بن العوام، يعني عايز اقول لكم قصة الزبير مع هذا الرجل ابو دجانة. ابو دجانة يا جماعة لما حصلت المعركة، لما هنبدأ في المعركة احكي لكم القصة كلها، يعني ظل يضرب بهذا السيف هام الكفار، ولم يقدر احد على ابي دجانة لحد ما حصلت ان الناس نزلت مع الجبل وحفروا حفرة النبي صلى الله عليه وسلم وانقض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كادوا يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسقطت راية المسلمين وقتل مصعب وشاعت اشاعة النبي صلى الله عليه وسلم كقتل. حصل مشكلة كبيرة جدا وبعدين قرروا ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فانقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه بالسهام. ابو دجانة رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وجهه في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وظهره لليه للمشركين. يعني مش عارف اللي ضرب عليه فين, يعني ممكن يقف يعمل كده, لا هو ما عملش ده, هو عمل ان هو وشه للنبي عليه السلام وظهره لمين للمشركين عشان اي ضربه تضرب تيجي في مين هو ده. فتلقى في ظهره كميه من الاسهم حتى اصبح ظهره كالقنفذ, يقولوا يعني بقى ظهره كله عامل ايه اسهم كده كتير كده من الاسهم التي جاءت فيه حمايه للنبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عايز ادخل في معركة عشان الوقت خلص, ولو دخلنا في معركة مش هنعرف نخلصها يعني. لكن سريعا كده في اتنين عملوا حاجتين يعني كان لهم شأن في هذه في بداية المعركة. واحد اسمه ابو عامر. مين ابو عامر ده؟ ابو عامر ده كان راجل عابد وكان عنده صومعة وكان بيعبد ربنا في المدينة. المدينة كان فيها مين؟ كان فيها مشركين اللي هم العرب, وكان فيها يهود اللي هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريزة, وكان فيها ناس بيتبعوا دين النصارى. كان زي مين؟ زي ابو عمرو ده كان راهب راح اتعلم بره ورجع ايه قال لك انا مش همشي مع اليهود ومش هبقى مع المشركين العرب ولا بقى ايه ابقى نصراني. فكان ابو عمرو ده بيسموه راهب وكان له مكانة في وسط ايه في وسط العرب, يعني له مكانه وكانوا بيعدوه من الساده, يعني كانوا كانوا مجهزين هم يبايعوه ان هو يكون ايه يكون رئيس عليهم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابو عمرو ده كان متوقع ان هو يكون ايه ان هو يكون من المسلمين, كان متوقع ان هو يكون راجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابو عمرو عمل ايه؟ قرر ان هو يقاتل, قرر ان هو يصد النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عامر خرج هنا مع المشركين مش مع المسلمين. تتعجب ابنه اسمه حنظله, اسمه حنظله ابن ابي عامر. ابنه كان كب كتابه وكان دخلته امبارح, فالراجل عنده همه يعني ساب الكب الكتاب والفرح وعمل ايه وخرج يقاتل مع المشركين ويستعدي المشركين. وطبعا لانه كان له مكانه في وسط العرب قرر ان هو ايه ان هو يدخل جوه جيش المسلمين ويقول لهم إيه عليكم ان تتركوا محمد فانه رجل إيه؟ إيه إيه إيه إيه لا عقب له وانه المعركة سينهزم فيها وستكون الايه الدائرة عليه. بدأ يقول لهم ان الراجل ده مش هينتصر وربنا مش هينصره وانتوا عليكم ان انتوا ما قتلوش معاه. هو كده بيعمل خلف من في جيش المسلمين. الراجل ده يا جماعه ابو عامر ده بيسموه سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق, كان اسمه راهب بقى اسمه ليه الفاسق. ابنه بقى اللي هو الراجل ده اللي هو حنظله ده كان مسلم اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوم الاحد كان الصحابه في الفرح قاعدين يشربوا خمره, ما كانش لسه تحريم الخمر ايه نزل, فخمروا طول الليل يعني. وبعد كده هو ايه هو سمع الصبح يا خيل الله اركبي, سمع نادى منادي ينادي على الجهاد. فخرج ابو عامر في صبيحة زواجه, خرج مقاتل مين مقاتل المشركين, خرج حنظلة ابن ابي عامر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عامر خرج مع جيش الكفار وحنظلة خرج مع جيش مين مع جيش المسلمين. وابو عامر ما رجعش يعني فضل مع برا المدينة طوال عمره حتى مات وحيدا شريدا طريدا, وكان يدعو بذلك. يعني هو كان بيقول ان من منا على الحق فاجعله لا يموت وحيدا شريدا طريدا, ان هو بينه وبين النبي عليه السلام يعني. فهو مات وحيدا شريدا طريدا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي على الحق. اقتربت ساعة الصفر وتنادت الفئتان فقامت قريش بمحاولة لنفس الغرض. خرج الى الانصار عميل يسمى ابو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيفة وكان يسمى راهب, سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الاوس في الجاهلية. فلما جاء الاسلام شرق به وجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وخرج من المدينة وذهب الى قريش. الرجل ده معه هو اللي بنى مسجد او هو اللي بني له مسجد بعد ذلك يسموه مسجد درار, ان هو قالوا ايه احنا هنقعد نستقبل الرسائل من المشركين, احنا محتاجين يبقى لنا مقر. طب المقر ايه؟ نعمله مسجد اللي ربنا قال فيه لا تقوم فيه ايه ابدا, وحوله الى خربة في ثقافة اسمها ثقافة الدرار. مش مهم. وذهب الى قريش يقلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله, ووعدهم بان قومه اذا رأوه اطاعوه ومالوا عنه. فكان اول من خرج الى المسلمين في الاحابيش, فنادى قومه وتعرف عليهم وقال يا معشر الاوس انا ابو عامر. فقالوا لا انعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لقد اصاب قومي بعدي شر. يبقى موقف ابو دجانة ده كل ده فين؟ احنا في سنايا المعركة. قريش بعتت ابو عامر بالليل عشان ايه؟ يحاول يعمل بلبلة, وابو عامر ايه الصحابة ايه ردوا عليه ردا شديدا فتركهم وما قتلهوش, لان هم هو منهم يعني بينهم وبين بعض ايه علاقة وعشرة ما كانش ينفع يقتلوه, لكن هو ايه لكنهم صدوه عن محاولة ان هو يقلب الجيش على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت نساء المشركين تبدأ تحمي المشركين حتى يخوضوا المعارك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يسخنوهم أن أنتوا لازم تنتصروا, وبدأوا يعملوا أشعار, وبدأوا يعدوا الناس بوعود ويثيروا فيهم الحماسة ويذكروهم بمن مات في بدر حتى إيه حتى يشتد وطيس هؤلاء. طبعا ده كله كانت يعني اللي هي خلفيات المعركة. ثم بدأت المعركة. مين اللي بدأ المعركة؟ مشركين ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي بدأ المعركة؟ كان دائما هو يبدأ المعركة صلى الله عليه وسلم. يعني نبي السلام لا تجد مطلقا رد فعل. النبي السلام كان دائما هو من يبدأ. ودي نقطة مهمة يا جماعة, ان احنا محتاجين نركز شوية على مسألة من يبدأ. ان انت تخلص من مرحلة ان احنا دائما نبقى ردود افعال. يعني حاول انت تفكر لحياتك, حاول تفكر لنفسك, حاول تفكر لمستقبلك, حاول تفكر لدينك. بلاش تبقى دايما احنا منتظرين حاجة تحصل فنعمل حاجة ضدها. انما السلام هو صحيح وصل ارض المعركة بعد وصول جيش الايه المشركين, ومع ذلك هو اللي اختار المكان, هو اللي اختار الزمان, هو اللي اختار ترتيب المعركة, هو اللي اختار بداية المعركة. وكان هذا كانت هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأمر حتى يكون هو رد فعل أمام الناس, إنما كان صلى الله عليه وسلم دائما هو من يبادر. يعني هو كان ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بأمر هو بإيه ينفذ هذا الأمر. مش عايزين ننسى يا جماعة إن إحنا النهاردة يعني في آخر ذي القعدة, وإحنا مقبلون على 10 ذي الحجة اللي هي أفضل أيام الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله عز وجل من العشر من ذي الحج. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه أو بأهله وماله ولم يرجع بذلك إيه من شيء. يعني إن شاء الله نتوقف في العشر ذي الحجة, إن شاء الله نبتدي بعد العيد في بداية معركة أحد, لكن عايزين نشد حيلنا شوية في العبادة في عشر ذي الحجة. أشهر العبادات في عشر ذي الحجة كل العبادات. اجتهدوا في الصيام, اجتهدوا في القرآن, اجتهدوا في الذكر, اجتهدوا في الدعاء, اجتهدوا في الاستغفار, اجتهدوا في النفقة, اجتهدوا في قيام الليل, اجتهدوا في صلة الأرحام, في بر الوالدين, اجتهدوا في إسداء المعروف للناس لإعانة الفقراء والمساكين, اجتهدوا في الدعوة إلى الله والأمر المعروف وقول الحق, اجتهدوا في النصح, اجتهدوا في كل أعمال الصالحة التي تستطيعونها في هذه الأيام العشر, فالأعمال فيها مضاعفة. فهذه أفضل أيام الدنيا عند الله. يعني العمل اللي بتعمله في العشر من ذي الحجة يعادل الأعمال الصالحة في غيرها أكثر من الجهاد في سبيل الله. يعني لو واحد جاهد في غير العشر, أو واحد عمل صالح في غير العشر وواحد عمل صالح في العشر, العمل الصالح في العشر ده بيفوق الثواب بتاعه ثواب الأعمال الصالحة اللي بيعملها حتى الجهاد في سبيل. انت عارفين ثواب الجهاد في سبيل الله ايه؟ عارفينها؟ ها؟ الجنة لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. إن أنت يعني إن مغبرات قدم عبد في سبيل الله خير له من الدنيا. غبار يعني شط تراب على جزمة واحد خارج في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. متخيلين إن عمل صالح في العشر ذي الحجة ممكن يعدل هذا الثواب. تعرضوا لرحمات الله، تعرضوا لبركات الله، تعرضوا لحب الله سبحانه وتعالى. نجتهد مع بعضنا البعض، نذكر بعضنا البعض يا جماعة، اللي عنده عمل صالح يذكرنا به، اللي بيعرف يعمل خير يدل الناس على الخير، نحاول ان احنا ناخد بايدنا بايد بعض في هذه الايام العشر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.